حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض من العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم

حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون السماء ما إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء طير مسخرات في جو السماء بما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.